بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من التعليق على الحديث الأول، وهو حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. من يقرأ الأبيات الثلاثة؟ هات وارفع صوتك. هنا ترفع صوتك. طيب. أعوذ بالله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا أفضل الوعينا. يا رب كل مرشدا موحينا، الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. مراتب الدين مع الأركان. أحسنت. ها، عند من؟ من يقرأ؟ ارفع صوتك يا بابا. أحسنت. نعم. أحسنت. من؟ نعم عمار، أنت قرأت أمس، إذن اقرأ البيت الثالث فقط. الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. الذي يكون قد قرأ يكمل من حيث من الموضع الذي وقف فيه. بكي ارفع صوتك. أحسنت. عبد الحكيم. مراتب الدين. نعم. طبعا الوجبات السريعة لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني هي إسعاف أولي الوجبات السريعة، صح؟ فالذي يعني جائع وكذا يأكل واحد سندويتش خلاص ولا حبة كيك. فمثله الحفظ الخمير أو الفطير وليس الخمير، يعني الذي يأتي هذه الساعة ينظر كذا وقال الأول مثل جنون فيقرأها بسرعة. نعم، لكن بعد ذلك تأتي تسأله في يوم آخر إذا لم يكن قد راجع ما عنده شيء مما حفظه. الحفظ يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تكرار بين الحين والآخر، وذاكر أصحابك بها، يعني وأنت جالس مع أصحابك أو أنت تمشي مع صاحبك في الطريق تعال نحفظ هذه أو نذاكر هذه الأبيات وراجعوها، هذا يقرأها وهذا يقرأها عدة مرات فتثبت أكثر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. طبعا أنا ما أنبه على الألفاظ بالتدقيق أن هذا اللفظ ليس موجودا في كذا وهذا اللفظ ليس موجودا، لأن هذا يعني تحتاجه في مكان التحقيق في موضع آخر، أو إذا كانت اللفظة يترتب عليها حكم، مثلا لفظة جلوس الذي في النسخ الموجودة من الصحيحين: بينما نحن عند رسول الله، دون جلوس. وكذلك إنما الأعمال بالنيات، حتى حديث إنما الأعمال بالنيات، الشاهد أن هذا ما ننبه عليه. قال عن عمر رضي الله عنه أيضا، أنت تقصد لفظة أيضا، هذه أيضا لأنه بدأ الحديث الأول عن عمر فقال هنا أيضا، فإذا جئت لتقرأ هذا الحديث في موضع آخر دون أن تكون قد قرأت الحديث الذي قبله فلا تقل أيضا. يعني مثلا أردت أن تخطب عن هذا الحديث بينما نحن، فلا تقل عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله، هذه أيضا مصدر آض يئيض أيضا إذا رجع، فأيضا بمعنى رجوعا، يعني أنا أرجع إلى ذكر عمر كما ذكرته قبل، واضح؟ فلا تذكرها إذا لم تكن قد ذكرت عمر قبل. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ولم يعد فعجبنا له يسأل ويصدقه لأنه خلاص قد قالها قبل ولماذا عجبوا له يسأل ويصدقه ها؟ في الأصل أن السائل يكون لا يعلم الجواب لكن هذا يسأل فإذا أجيب قال صدق معناه أنه كان يعرف الجواب فعجب له واضح أنت إذا جئت تسأل العالم فأجابك عن سؤالك وكنت لا تعلم الجواب هل تقول له صدقت ما تقول صدق لأن معنى صدقت يعني فعلا أتيت بما في نفسي أتيت بما في نفسي وأنت لم يكن في نفسك الجواب لكن جبريل يسأل و ثم يقول صدقت وهم لا يدرون أنه جبريل هو رجل غريب فقط قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه هذا في الأول ثم في الثاني هو على تقدير أنهم أيضا عجبوا لكن لم يعدها قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني كما أن السائل لا كما أن السائل لا يعلم وقتها فالمسؤول لا يعلم وقتها المسؤول من هو؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والسائل جبريل فهو يقول له ما المسؤول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل كما أنك لا تعلم أنا لا أعلم متى الساعة قال فأخبرني عن أمارتها أي علامتها قال أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة والأمة معروفة ربتها أي سيدتها ومالكتها وسنذكر هذا أو سنذكر يعني تفصيل معنا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الحفاة معروفة الذين ليس على أقدامهم ما يسترها والعراة الذين ليس معهم من اللباس ما يستر أجسادهم والعالة الفقراء ورعاء الشاء يعني الذين يشتغلون برعي الأغنام وكان العرب يعتبرون من ليس معه إلا الشياه فقيرا لأن الأغنياء معهم من الأموال الجمال والخيول وغير ذلك فمن كان فقط راعي غنم فهو فقير يتطاولون في البنيان يعني بسبب غناهم صاروا يتفاخرون برفع البنيان وتطويلها قال ثم انطلق فلبثت مليا لبثت مليا أي زمنا طويلا وقد جاء بيان أنه ثلاث ليالي ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم نعم الحديث عمر انفرد به مسلم وقد جاء الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم يشتمل على الدين كله في الجملة يشتمل على الدين كله في الجملة وقد أفرده بعض أهل العلم بالشرح والتأليف ولن نقف طويلا مع جميع مفرداته وبيان أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان لأن هذا له مواضع أخرى إنما نذكر الفوائد العامة التي في هذا الحديث فمن فوائده جلوس العالم لطلابه لتعليمهم وإفادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأصحابه كثيرا ليستفيدوا منه ويتعلموا من هديه وعلمه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجلوسه مع أصحابه. طيب سؤال فقط لمن يحضر معنا القواعد الإعراب. إذ طلع علينا، ما إعراب إذ؟ ما موقعها من الإعراب؟ لا محل لها. إذ طلع علينا هذه حرف فجاءة لا محل لها من الإعراب. طيب أحسنت. وفي هذا الحديث ذكر بعض آداب المتعلم مع المعلم، بعض آداب المتعلم مع المعلم، ومنها الجلوس على هيئة المتأدب، الجلوس على هيئة المتأدب. فإن جبريل لما جاء يظهر أنه شخص متعلم جاء وجلس يعني كهيئة التشهد. وهذه الجلسة أو الجلسة كما قلنا في دروس من دروس الآداب إذا كان المجلس قصيرا أو كان الشخص يحتمل هذه الجلسة لا يتضايق منها لا يتعب منها فينبغي أن يجلسها، لأنها أعظم في إظهار الأدب وإظهار الحاجة إلى علم المعلم. وأما إن كان المجلس طويلا يشق على المتعلم في هذا الجلوس وربما أذهب عنه تركيزه بسبب انشغاله بالتعب الذي يشعر به، فينبغي أن يجلس جلسة أخرى لا يكون فيها تعب عليه. ومنها يعني من آداب المتعلم التي في هذا الحديث إظهار الحاجة إلى علم العالم، إظهار الحاجة إلى علم العالم. فإن هذه الجلسة من ذلك، هي جلسة المتواضع وجلسة المظهر لحاجته. وأيضا وضعه ليديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام هذا أسلوب من أساليب العرب التي كانوا يستعملونها لإظهار حاجتهم إلى هذا الشخص الذي أمامهم. وقد نبه شيخنا العصيمي حفظه الله في شرحه أن العرب كانوا يستعملون عدة أشياء منها هذا، منها أن يضع يديه على فخذي صاحبه الذي يسأله الحاجة، يعني كأنه يقول له أنا عندك أريد منك حاجة وها أنا أظهر لك أني محتاج إلى أن تعينني. ومنها يعني رمي بعض الملابس، يعني كرمي العمامة الذي لا يزال موجودا إلى الآن، يقول هذا جاهي عندك مثلا، أو بعضهم يعني يخلع جبته يخلع الكوت فيظهر أنه محتاج إليه، وبعضهم أيضا يخلع مثلا العسيب الجنبية السلاح الذي عليه، أو قد يكون حتى الآلي يضعه بين يديه. وقد يظهر ذلك بامتناعه من قبول ضيافته حتى يقضي له حاجته، فكأنه يقول له ما سيحصل بيننا عيش وملح وكذا إلا إذا وعدتني أنك تقضي لي حاجتي، فيمتنع عن قبول مثلا القهوة أو ما يقدم له من الضيافة حتى يوعد بأنه ستقضى له حاجته أو نحو هذا. الشاهد أن جبريل جاء يظهر أنه محتاج إلى ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من العلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. طيب هل نقول إن الأدب الذي نأخذ منه وضع اليدين على فخذي المعلم، الأدب هو في هذه القضية بالذات يعني في هذه الصورة؟ لا، ولهذا قلنا إيش؟ إظهار الحاجة إلى علم العالم، فيعني أنك إذا جلست بين يديه تظهر له أنك محتاج إلى علمه وأنك تريد منه العلم. وإلا لا يلزم أن تكون هذه الهيئة، قد تكون من ليست من الأدب أن تذهب إلى العالم وتضع يديك على فخذيه وتقول له ما حكم كذا وكذا مثلا. طيب وفيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام والإيمان والإحسان تبين بالحد وتبين بالعد، تبين بالحد وتبين بالعد. فالإسلام إذا بينته بالعد قلت أركانه خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه المذكورة هنا إلى آخرها. وإذا بينته بالحد فما مر معنا في ثلاثة الأصول ما هو؟ ما هو الإسلام؟ ها رمزي: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. فهذا بيان له بالحد يعني بالتعريف، وهذا الذي هنا بيان له بالعد يعني بتعداد أركانه. والإيمان كذلك، إذا بينته بالعد قلت أركانه ستة، أو قلت الإيمان ستة أشياء: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وإذا بينته بالحد فكما مر معنا أنه قول باللسان واعتقاد إلى آخر الكلام المعروف. وأما الإحسان فإن بينته بالحد فتذكر تعريفه في اللغة فتقول هو إتقان العمل. الإحسان هو إتقان العمل، وتعريفه اللغوي يطابق تعريفه الشرعي، يطابق تعريفه الشرعي. وإن بينته بالعد فتقول هو شيء واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إتقان عبادة الله سبحانه وتعالى على ملاحظة أنه يراك أو أنك تراه، استشعار أنه يراك أو أنك تراه. وسنرجع إلى بيان هذا إن شاء الله. طيب، إذن الشاهد أن الحديث فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان، ونستفيد من هذا أيضا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وقد تقدم معنا ذكر ذلك أيضا في دروس مضت. ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ نعم يا همدان، أحسنت. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمعا أي إذا ذكرا في موضع واحد كهذا الحديث، كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. وإذا افترقا فذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده فيشمل أحدهما الآخر، فيكون الإسلام شاملا للأعمال الظاهرة والعقائد الباطنة، ويكون الإيمان كذلك شاملا للأعمال الظاهرة والعقائد الباطنة. هذا أحسن ما قيل في العلاقة بين الإسلام والإيمان، واضح؟ إذن نستفيد من هذا بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان هنا عند الذكر عنه إذا ذكر جميعا. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب، إذ أنهم عجبوا من حال هذا الرجل ومع هذا ما اعترضوا عليه، فيقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه، ومع ذلك ما قالوا: كيف تسأل ثم تقول صدق؟ من أنت حتى تقول صدق وأنت سائل؟ المفروض ما تتكلم بهذا الكلام. هم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بقوا ساكتين يستمعون السؤال والجواب. ففيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأدب، لا سيما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونستفيد من هذا أيضا فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على الأدب في مجلس شيخه، فلا يتكلم بدون إذنه، لا يتكلم بدون إذنه، ولا يعترض كذلك بدون إذنه، إلا في حال تقدمت معنا في تذكرة السامع والمتكلم. تذكرون ما هي؟ ما هذه الحال؟ لا، أنا أعني في مثل هذه الحال التي نحن فيها. صدق، فعجبنا له يسألوا يصدقوا، مع ذلك ما اعترضوا ونحن ذلك. فقلنا نستفيد أنه لا ينبغي لا الاعتراض ولا كذا في مجلس الشيخ، إلا في حال فيما يتعلق بمن لم يتأدب مع الشيخ، وهي أن يعلموا أن الشيخ يعني لا يرفض ذلك أن يرد على من أساء الأدب عليه. أحيانا تكون في مجلس الشيخ فيساء الأدب في التعامل معه، فأنت تعرف من حال شيخك أنك لو رددت سيغضب، لو رددت على هذا الذي أساء الأدب سيغضب الشيخ. إذن من الأدب مع الشيخ أن لا تتكلم، ولا تقول: لا أنا أحترم الشيخ وهذا أساء الأدب معه سأرد عليه وأتكلم. نقول: لا، أنت بهذا أيضا أسأت الأدب مع شيخك، لأنك تعلم أنه لا يحب ذلك. طيب، فإن علمت أنه لا يغضب إذا رددت من باب يعني التعاون على تأديب الناس، فلا يكتفي هو بأن يؤدبهم بل يريد من الآخرين أن يؤدبوهم أيضا، فيسكت لو أنك تكلمت ولا يغضب منك، فهنا أيضا يعني ترد عليه، وقد ذكرنا بعض الشواهد على ذلك هناك. المشاركة في الدرس هي ليست من هذا الذي نحن فيه الآن بالضبط، لكن تقدم معنا أيضا أن المشاركة تختلف باختلاف حال الشيخ. من المشايخ من لا يحب أن يشارك في الدرس، يعني حضرنا عند مشايخ ما يعجبهم أن تشارك قطعا وقت الدرس، ولو حصل خطأ ولو حصل كذا يقول نبهني بعد الدرس أو اكتب لي ورقة، أما أن تقول حصل كذا أو أنبهك على كذا لا. ومن المشايخ من يعجبه ذلك، يعجبه أن تشارك، يعجبه إذا أخطأ أن تنبهه، مثلا كحال شيخنا، أنت ترى أحيانا أنه إذا قرأ الكلمة ولم ينتبه لها خطأ ثم مشى عليها ولم ننبهه يقول كيف قرأت وكذا ولم تنبهوني. فالشيخ يحب أن ينبه على هذا، وإذا كان عندك مشاركة تستأذن وتشارك. فالشاهد أن هذا يختلف باختلاف المشايخ. طيب، ما بقي من فوائد الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا وإلى هنا.